قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة الموفية للعشرين من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا أن الشر كله يرجع إلى العدم، وهو عدم الخير وعدم أسبابه المفضية إليه. وقلنا بأنه من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، وذكرنا لهذا مثالا وهو النفوس الشريرة، فقلنا بأن وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، وذلك لأنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. وأما حركتها من حيث هي حركة فهي خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. وقلنا بأن الشر كله ظلم، وأن الظلم وضع الشيء في غير محله، لكن إذا وضع الشيء في محله فإنه يكون خيرا وإن كان شرا بالنسبة إلى المحل الذي حل به، وذلك لما أحدث فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة ونحوها. مثال هذا القصاص، فالله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا نظرت إلى القصاص سواء كان القصاص في النفس أو ما دون ذلك وجدته خيرا لما يفضي إليه من حياة الناس ومن الطمأنينة ومن الأمن والأمان ومن قيام الدين، وإذهاب الخوف، لكنك إذا نظرت إليه من جهة المحل الذي حل به القصاص كأن يكون ضربا للعنق أو إذهابا للعين أو جرحا في اليد أو البدن كما قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا نظرت إلى هذا وجدته شرا بالنسبة لمن يقع عليه هذا القصاص فمن يقع عليه ضرب العنق هو شرا بالنسبة إليه، لكن إذا نظرت إلى ضرب العنق المفضي إلى الخير فإن حركة من يقوم بالقصاص تعد خيرا لما تفضي إليه من الخير. إذا أردنا أن نقتص لإنسان من إنسان بإتلاف عينه جزاء ما أتلف من عين أخيه فإن إتلاف عين المقتص منه يعد بالنسبة إليه شرا لكنه خير للآخرين. فالأمر يكون شرا من وجه ويكون خيرا من وجه آخر، بل انظر إلى من يراد أن يقتص منه فإنه يكره أن تضرب عنقه ويتمنى اليوم الذي لم يعتدي فيه على أخيه، لكنه مع هذا مأمور شرعا بالرضا بهذا الحكم الشرعي الذي أنزله الله تعالى في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمر قد يكون محبوبا من وجه مسخوطا من وجه آخر، يكون خيرا من وجه ويكون شرا من وجه آخر. فالألم بالنسبة إلى من يقع عليه الأمر يعد شرا وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. والله جل وعلا لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. ربنا عز وجل لم يخلق شرا من جميع الوجوه والاعتبارات، فحكمته عز وجل تأبى ذلك فلا يمكن في جناب الحق تبارك وتعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه من الوجوه. فهذا من أبين المحال، فإنه سبحانه بيده الخير كله والشر ليس إلى الله عز وجل، بل كل ما إلى الله تبارك وتعالى فهو خير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فلو كان إلى الله جل وعلا لم يكن شرا، وإنما جاءه الشر من قطع مادة الخير عنه. إذن الشيء الذي فيه شر، هذا الشر الذي جاءه إنما جاءه بقطع مادة الخير عنه، ولو كان مضافا إلى الله وإلى الله عز وجل لم يكن شرا وإنما كان خيرا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالمعتزلة القدرية ومن وافقهم قالوا هذا دليل على أن الله عز وجل لا يخلق الشر، لأنه قال: والشر ليس إليك. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الشر من خلق الله عز وجل لا يخرج عن كونه خلقا لله، لأننا لو أخرجناه عن كونه خلقا لله عز وجل لكان الخلق خالقين، والله عز وجل خالق كل شيء. إذن ما معنى قوله والشر ليس إليك؟ معناه أنك لم تخلق شرا محضا، وما خلقته من شرور فإن هذه الشرور ليست شرورا محضة، وإنما هي خير من وجه آخر، وإنما هي خير من وجه آخر. فالشر جاءها من عدم إمدادها، فالشر جاءها من عدم إمدادها ومن عدم إضافتها إلى الله عز وجل. فإن قيل، وهذا سؤال يرد: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، يعني لم تنقطع نسبة الشر إلى الله عز وجل خلقا ومشيئة، يعني أنه هو الذي شاءها وهو الذي خلقها، فكونه شاءها وخلقها لم تنقطع نسبتها إليه، جعلها لم تنقطع نسبتها إليه. فيقال في الجواب هو من هذه الجهة ليس بشر، يعني من جهة نسبتها إلى الله تعالى مشيئة وخلقا ليست بشر، من حيث نسبتها إلى الله عز وجل مشيئة وخلقا ليست بشر، فهي من هذه الجهة ليست بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، يعني وجود الشر هو المنسوب إلى الله عز وجل وهو من هذه الجهة من جهة وجوده ليس بشر، فالشر من جهة وجوده ليس بشر. لماذا ليس بشر؟ لأنه مضافا إلى الله عز وجل مشيئة وخلقا. والشر الذي فيه من أين أتاه؟ من عدم إمداده بالخير وأسبابه. فهذه الحركة جاءها الشر من عدم إمدادها بالخير وأسبابه، كإلهامها بالعلم. والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، فالعدم ليس بشيء، فكيف ينسب إلى من بيده الخير؟ بيان هذا ببيان أسباب الخير. فأسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله عز وجل، فوجود الشيء من حيث وجوده يعد خيرا. السبب الثاني إعداده، إعداده بحيث يكون قابلا للخير، إعداده بحيث يكون محلا قابلا للخير. والثالث إمداده، والثالث إمداده بحيث يمد بالخير، يمد بالخير كإلهامه العلم النافع. فإيجاده إذن خير، وجود الشيء من حيث وجوده خير وهو إلى الله عز وجل، إعداده بحيث يعد ليكون محلا قابلا للخير هذا خير. الثالث إمداده بالخير، الثالث إمداده بالخير. فهذه هي أسباب الخير الثلاثة. فإذا عدم شيء منها حصل الشر، فإن لم يحصل إمداده ولا إعداده حصل فيه الشر بسبب هذا العدم، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. ما هو ضده؟ هو الوجود. ما هو ضده؟ هو الوجود. فالشر إذن من أين جاء؟ نقول الشر جاء من العدم، الشر جاء من العدم لا من الوجود، لا من الوجود. فوجود الشيء كما تقدم مرارا، وجود الشيء من حيث هو موجود يعد خيرا، ووجود الشر من حيث وجوده ومن حيث إيجاد الله جل وعلا له ومن حيث خلقه ومشيئته يعد خيرا، يعد خيرا. فإن أعد هذا الموجود وأمد حصل الخير، وإن لم يعد أو يمد فإنه يكون شرا، والشر الذي فيه لا من حيث وجوده ولكن من حيث عدمه، ولكن من حيث عدم الإيجاد وعدم الإمداد، عفوا، من حيث الإعداد والإمداد، من حيث عدم الإعداد ومن حيث عدم الإمداد. والعدم لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل، وإنما ينسب إليه ضده، وضده هو الخير. هنا سؤال يرد، وهو أنهم يقولون إذا كان أوجده فلماذا لا يمده؟ يقولون إذا أوجده فلماذا لا يمده؟ فالجواب عن هذا أن يقال اقتضت حكمة الله جل وعلا إيجاد خلق وإمدادهم، ولم تقتضي الحكمة إمداد بعض ما أوجده الله عز وجل، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر من عدم إمداده. تنبه إلى السؤال وإلى جوابه. يقولون لماذا إذا أوجده لا يمده؟ فيقال إن الحكمة لم تقتضي إمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. فالإيجاد خير والشر الذي في هذا الموجود شر من عدم إمداده. فهذا هو جواب هذا السؤال، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى سؤال آخر متعلق بهذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يقينا شرورها، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في غير معنى، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.